أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الله واحد يا أخي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا يا سلام. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الله يا مصر الأول. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ما تقولوا لا يستويان، قولوا يا جماعة كده في نفس واحد. أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. احنا هنا من العصر لما انت لسه جاي. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللهم صل على النبي. لا وحتى ابوك يا المعروف وحتى ابوك. الله يفتح عليك. فضل وحياه المصحف فضل. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله. هو الله ضرب. هنا عفريت. هنا ليه عفريت. هو الله. لا إله إلا هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا القدوس القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر المتكبر

الله أكبر. يا سلام يا سلام على القوة. الله أكبر. يا ملك يا فن. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. يا نور على نور. الحمد غالي قوي. الله يستر. الله يعلم. ووضعنا عنك وزرك. صلوا عليه صلوا عليه. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا. إن مع فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. الله موجود. وإذا ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله يا قارئ مثل الأول. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ صلوا عليه يا خلق الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله الله يفتح الله الله الله الله يكرمك يا رب الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا صدق الله العظيم الفاتح